ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة الأحاديث المتعلقة بكتاب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام، واليوم بعون من الله تعالى سنشرع في قراءة ما جاء في كتاب الزكاة. عندنا في كتاب الزكاة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثين فقط أو ثلاثة أحاديث. أول حديث في الثلاثة في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال: وإياك وكرائم أموالهم. قال: وإياك وكرائم أموالهم. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد فرض عليهم صيام شهر رمضان، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم الحج مرة في كل عام، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. الشاهد في الرواية، الشاهد في الرواية أن الله قد فرض الزكاة. فما هي الزكاة؟ الزكاة في لغة العرب من الفعل زكى، يزكو زكاة إذا زاد ونمى. فالزكاة في اللغة الزيادة والنماء، وتطلق الزكاة كذلك ويراد بها الطهارة والصلاح. خليك هنا ما يشغل الكهرباء. تطلق ويراد بها الطهارة والصلاح، ومنه قول الله جل ذكره: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. سورة الكهف، سورة الكهف لما مر موسى مع الخضر عليهما السلام وقتل الخضر الصغير، وأنكر موسى عليه السلام على الخضر ما فعل، قبل أن يفارقه أخبره بعلة قتله له. فقوله تعالى: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، يعني خير منه صلاحا وطهارة. وكذلك قول الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء إلى آخر الآيات. ما زكى يعني ما طهر وما أصلح. فالزكاة تطلق على الزيادة والنماء، كما في قول علي بن أبي طالب: يزكو العلم بالإنفاق، يعني يزيد العلم بإنفاقه بتعليمه. الزكاة تطلق على الزيادة والنماء في اللغة، وتطلق على الصلاح والطهارة كما ذكرنا من آيات في سورة الكهف وفي غيره. والزكاة في الاصطلاح هي حق واجب لله تبارك وتعالى في أموال مخصوصة على وجه مخصوص بشروط مخصوصة. يعني ايه الكلام؟ حق واجب لله، هناك حقوق غير واجبة، نعم، هناك ما يتقرب به الإنسان لله تعالى لكن على وجه القربة لا على وجه اللزوم، مثل ما يتطوع به الإنسان من مال وما يتصدق به بعيدا عن الحقوق المفروض. لكن الزكاة حق واجب فرض لازم، يبقى حق واجب لله في مال مخصوص. وهذا يعني أن الزكاة ليست في كل الأموال، إنما هناك أموال تزكى وأموال لا تزكى. مثال: أولا اعرف يعني إيه مال. المال كل ما يقوم يقال له مال، كل ما يثمن يقال له مال. التراب مال أم لا؟ مال. لكن هل في التراب زكاة؟ الإجابة لا، إنما الزكاة في مال مخصوص عينه الشرع ونصص عليه، بين النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، وقال كذلك صلوات الله وسلامه عليه: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقت السواني نصف العشر. السواني اللي هي الآلة أو السواقي، طيب، والسماء يعني المطر. إذن حديث سقي السماء أو سقي المطر يكون في المزروعات، وحديث الآخر الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الضأن، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الزكاة ليست في كل الماشية، إنما هي في ماشية الأنعام فحسب. وماشية الأنعام هي التي ذكرنا الآن: الإبل، البقر، الضأن. أما أكرمكم الله الحمار وجنسه، لو عند الإنسان 1000 حمار هل فيها زكاة؟ الإجابة: لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنها غير داخلة في ماشية الأنعام. الإبل عربيها وأعجميها، والبقر مال عربي يلحقه الجاموس، لأن الجاموس مال العجم غير منصوص عليه في القرآن، لأنه ليس من مال العرب إنما هو من مال العجم، فيلحق البقر والضأن الشاة والماعز. أما الخيل فعلى خلاف عند أهل العلم، على خلاف، هو يدخل في ماشية الأنعام كأكل، يحل ذبحه ويحل أكله، ولكن علماء لهم في الخيل روايات بين مجيز للزكاة ومانع لها. إذا ليس كل المال يزكى، ومن ثم جاء التعريف: حق واجب لله في مال مخصوص خصه الشرع على وجه مخصوص. الوجه المخصوص في مال يكون فيه الزكاة العشر، وفي مال يكون فيه الزكاة نصف العشر، وفي مال يكون فيه تكون فيه الزكاة ربع العشر، وفي مال تكون الزكاة فيه الخمس في الركاز، الخمس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والركاز دفين الجاهلية، دفين الجاهلية، يعني واحد يفحر في بيته ده مطلع جمل زاهق، يقول له خلاص الجمل فيه الخمس، خمس الجمل زكاة يخرج لمستحقيه، والأربعة أخماس مبوك عليه، يبقى الركاز فيه الخمس، وعروض التجارة فيها ربع العشر، وما سقي بالآلة والمجهود فيه نصف العشر، وما سقته السماء فيه العشر، وزكاة الإبل إبل، وزكاة البقر بقر، وزكاة الشاه شاه، وزكاة الزروع زروع. فهذا يقال على وجه مخصوص بشروط مخصوصة. الشروط المخصوصة حولان الحول وبلوغ النصاب، حولان الحول وبلوغ النصاب. حولان الحول في كل الزكوات لا بد من مرور عام قمري، أما بلوغ النصاب ليس في كل الأموال، إنما فيه أموال لا تحتاج إلى نصاب كالركاز، الركاز لا يحتاج إلى نصاب. أي شيء أخرجه من أرضه يعني من باطن الأرض ففيه الخمس، بلغ أو لم يبلغ، ذهب أو حديد أو فخار فيه الخمس. وهناك شرط يزيد في ماشية الأنعام وهو السوم. يعني إيه السوم؟ يعني أن ترعى في كلأ مباح. يعني إيه التعريف برضو ترعى في كلأ مباح؟ واحد يبقى عنده عدد بلغ النصاب في البقر، لكنه بيشتري له برسيم ويشتري له علف، عنده العدد عنده النصاب عنده النصاب، حال الحول حال الحول، لكن هل سامت في كلأ مباح؟ يعني هل رعت الماشية في حشيش مباح لم يشتره بماله وإنما اشترى بماله؟ اشترى بماله، لا، هنا لا تخضع لزكاة الماشية، لا تخضع لزكاة الماشية. فشرط في الماشية أن تسوم أغلب العام، يعني ترعى أغلب العام في كلأ مباح لا يملكه أحد. إذن التعريف: الزكاة حق واجب لله على عبده في مال مخصوص بوجه مخصوص بشروط مخصوصة. ده تعريف لإيه؟ تعريف الزكاة. الزكاة حكمها في الشرع فرض فرضه الله تعالى على من ملك المال، وهذا الفرض به قد نص أو عليه قد نص الكتاب، ونصت صريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحيحها. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ومواليكم. وقال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعلى هذا أجمعت الأمة من أولها بتوالي عهودها وعصورها، أجمعوا على أن الزكاة فرض فرضه الله تعالى على من ملك المال. إذن حكمها أنها فرض وليست ككل الفروض، إنما فرض يمثل ركنا من أركان الإسلام الخمسة، يمثل ركنا من أركان الإسلام الخمسة. إذن هذا حكمها. أما مانعها: من ملك المال على الوجه الذي ذكرنا ومنع الحق الواجب فيه نوصح أولا، فإن أخرج وإلا قوتل على منعه، وإلا قوتل على منعه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وكذلك ما فعله الصديق رضي الله عنه وارضاه إبان موت النبي عليه الصلاة والسلام لما ارتدت بعض قبائل العرب، وما كان ردتهم إلا أنهم تخلفوا بزكاة أموالهم لم يدفعوها، وتأولوا قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا أمر الله تعالى محمدا صلوات الله وسلامه عليه أن يأخذ منا صدقة أموالنا ليدعو لنا. والآن قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نعطيها لأحد سواه، فهب الصديق رضي الله عنه وارضاه بحربهم، واختلف معه عمر رضي الله عنه وارضاه، فلما بانت الحجة لعمر شرح الله صدره لما شرح له صدر الصديق، فقال الصديق والذي نفسي بيده لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وكانت حروب الردة، ومن بعدها دخل الناس في دين الله أفواجا وأدوا ما عليهم من زكوات مفروضة، فمانعها يحارب حتى يؤديها طيبة بها نفسه، أما إن منعها استباحة كفر، إن منعها جحودا لها واستباحة كفر، لا يقال له مسلم، وإن مات يعامل معاملة الكفار في دفنه وإلى آخره. طيب، ده بالنسبة لمانع الزكاة. المانع لها وهو على إسلامه وهو يعتقد فرضيتها، في الدنيا يحاسبه الإمام أو ولي الأمر، وفي الآخرة يطيل الله تعالى حسابه، وفي القبر يرى عذابه، يمثل له ماله شجاعا أقرع، شجاع أقرع يعني ثعبان سمه شديد، من كثرة سمه وصف بالقرع، يأخذه بلهزمتيه يعني يأخذه بشدقيه فيغوص به في الأرض السابعة ثم يخرج ثم يغوص، ويظل عذابه إلى يوم القيامة، ثم في ساحة القيامة يأتي وهو يحمل ماله، إن كان إبلا أو إن كان بقرا أو إن كان ضأنا أو إن كان زرعا، يحمله على رقبته في يوم طوله 50,000 سنة. طيب، ثم يحشر في النار والعياذ بالله، ويؤتى بالمال فيصفح صفائح فيكوى بها جنبه وظهره وجبينه، ويقال له على سبيل السخرية والاستهزاء هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. حكمة مشروعية الزكاة، يعني لماذا شرع الله الزكاة؟ شرع الله الزكاة تطهيرا للأنفس من الشح والحرص والبخل، وحتى يخرج المال من القلب إلى اليد. عندما أقر بالزكاة وأخرجها أنا بهذا أخرجت المحبوب من قلبي وجعلته في يدي، وإذا خرج المال من القلب إلى اليد سهل تصريفه، أما إن استقر في القلب ولم يخرج إلى اليد صعب تصريفه واستعبد صاحبه. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس. وإذا شيك فلا انتقش. من هو عبد الدرهم؟ الذي شغله ماله عن طاعة مولاه. عبد الدينار الذي استعبده الدينار فأنساه ذكر الله. عبد الخميصة الذي تلهى بجمال ملابسه عن طاعة الله. تعس يعني شقي، وما سعد تعس وانتكس، وإذا شيك يعني لو دخلت في رجله شوكة فلا انتقش يعني فلا خرجت. دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام فالزكاة لإخراج المال من القلب إلى اليد، إذا خرج من القلب لليد سهل تصريفه ووفق صاحبه للرشد والرشد، أما إن بقي في القلب أنساه ذكر ربه، ومن ثم مآله في الدنيا للخزي وفي الآخرة والعياذ بالله إلى السعير. كذلك من حكمة المشروعية زيادة الوجه الاقتصادي في بلاد المسلمين. بالزكاة يتحسن الاقتصاد، لماذا؟ لأنه حق واجب في المال سيخرجه إلى مستحقيه، يدور المال بين الغني والفقير، في يد الغني كملك وفي يد الفقير كمستحق، وعندها تتحسن الحالة الاقتصادية. والزكوات وإخراجها حرب على الربا، عندما يصل الفقير حقه المفروض في مال الغني لا يحتاج إلى قروض من أحد وسيكتفي بمال الزكاة، ويعان على تدبير أمور معاشه ويعان على تربية أولاده، وما احتاج الفقراء وما أصابهم الجهد إلا ببخل الأغنياء بالفرض. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للناس أن الإيثار من أخلاق الأنبياء، وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه ضيف فأخذه ومر به على بيوته التسع فلم يجد ما يقري به الضيف. شوف عنده تسع بيوت، لما جاءه الضيف أخذه ودار به على بيوت التسع، لم يجد في التسع بيوت ما يقري به الضيف، فقال لأصحابه من منكم بضيفي؟ فقال أبو طلحة يا رسول الله أنا له، فأخذه في بيته فذهب للبيت فلم يجد طعاما إلا طعام الصغار، فقال لامرأته عللي صغارك. علليهم يعني ايه؟ نينيهم، افطن الى شيء، علليهم. فعللتهم فناموا، ثم قال لها ايتي بالصحفة، هات الصحفة ثم اجعلي فيها الطعام واجلسي معنا على الطعام، فاذا ما جلس الضيف قومي الى السراج لتصلحيه فأطفئيه، ثم اجلسي معنا على الطعام ومثلي أنك تأكلين ولا تأكلي حتى يشبع الضيف. طيب القصة اكتملت أركانه، جابوا الصحف وضعوه وإيه ومثلت الدور، طفت اللمبة وجلست معاه وضعت يدها ترفع تخبط في الصينية وترفع على الفاضي حتى أكل الضيف وشبع. ثم أتى جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام فأخبره أن الله تعالى ضحك مما فعله أبو طلحة وزوجه، وأن الله أعجبه مما فعله هذا بضيفه، فبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه البشرى. لكن أريدك أن تفهم شيئا، لأن اللي بيفهم بريح، افهم معايا حتى لا ياخذ الإنسان بفهم خاطئ يقوم إيه يعكس الأحوال في البيت. أبو طلحة لما جاد للضيف جاد بطعام الأولاد ولا جاد بالطعام الزايد؟ لا، يبقى أنت ما فهمتش. حاولت ما فهمتش ليه؟ الولد لما يبقى جعان ينام؟ في واحد جعان بينام؟ ما تجاوبني، الجعان بينام؟ ما اللي علمهم ليه؟ يبقى معناها الطعام ده صحيح للأولاد بس مش هو الطعام الأصلي. الأصلي كانوا من زمان بس دي باقي العيل يطلع من مرة ياخد حتة يطلع وهكذا. الطعام الزايد ده ممكن العيل تنعيم ونام، أما لما يبقى جوعان وما دخلش الجوف طعام مهما تنيم فيه ما ينامش. لذلك ربنا لما بيعذب بيعذب بالجوع. انت من قراءة الآية في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله مثلا ايه؟ الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الجعان ما بينامش والخايف كذلك، لا الجوع معاه نوم ولا الخوف معاه نوم. لكن علليه يبقى معناها الطعام ده ما كانش اصلي، كانت وجبة تكميلية. الاصلي اتعشوا، لكن دول فايضين يمكن عيل يطلع بره يدخل ياخد حاجة ياخد حاجة. يبقى هو لما جاد بايه؟ جاد بالفضل بالفايض، جاد بالفايض. طيب المسلمون اليوم بيجودوا بايه؟ بالفايض ولا بالفرض؟ صراحة يعني الصراحة راح اغلب المسلمين بيمنعوا الفرض. اللي بيمنع الفرض ده هيطلع الفضل؟ ما طلعش. بدليل النهاردة الفقير مش لاقي ليه؟ لان الغني قال لك واطلع ليه؟ ده عربي وعربي صغاري، اطلع منه الزكاة كمان؟ شوف اللي بيطلع زكاة عارف نفسه، والخير مالي بيته والبركة مشعشعة على الاخر، واللي ما بيطلعش عارف. لذلك بنقول الزكاة فرض حق لازم. لو اننا اخرجنا الفرض فقط على الوجه الصحيح ما بقي على ارض الاسلام فقير. يعني تعالى كده في مصر نسأل الله تعالى ان يحرسها ويرعاها وان يكشف عنها الغم والهم والكرب العظيم. في مصر لو ان الاغنياء بيطلعوا الفرض فقط والله العظيم ما ترى فقيرا ولا مسكينا ولا محتاجا ولا سائلا. لكن في ناس عندها مليارات وما بتزكيش. انا اقص لك قصة. انا في فخوص مش بعيد يعني، في يوم من الايام عندي درس الظهر في مسجد البنزيمة اللي هي في المثلث دي يوم الاثنين. وبعدين بعد الدرس كده قعدت مع واحد كده فيعني نتكلم على اعتبار بجر معاه شكل، مش علشان الشكل، علشان يسألني في الدين وأبدأ ايه يعني ادخله بمحور كويس كده. فنعيته من خلال الكلام وجدت الرجل مليئا، مليء ايه؟ مش مليء علم، مليء فلوس، معاه كتير جدا. فانا طبعا يعني انا تعللت ان هو ياخدني معاه البيت يديني شاي. فلما ذهبت معاه البيت جاءت امراته لها سؤال، شايفه رؤية وبتقول يا عم الشاشه كذا. قلت لها شوف يا حاجه الاول انتوا بتذاكروا؟ قالت لي الله طبعا بنذاكر. امال يا عم الشيخ امال انت شفنا ايه يعني؟ طب بتذاكروا ازاي؟ قالت بنجيب اخر السنه 10 عجال نذبحهم مع زبون نوزعهم على الغلاب. قلت لها دي زكاه؟ قالت لي اه. طيب انتوا عندكم مال قد ايه؟ قالت الحمد لله الخير كتير. قلت لها حدديني كده يعني. قالت لي وانت عايز ليه؟ قلت لها مش عايز اعرف، اقول لك ازيك ازاي؟ فبينت لي يعني ان حداهم فوق ال 100 مليون جنيه. انت خفت. قلت لها يا حاجه دول زكاتهم 2 مليون ونص. قالت لي يا اخويا؟ قلت لها 2 مليون ونص. قالت لي ان شاء الله. قلت امال الزكاه ازاي؟ هو ال 10 عجول دول كام؟ ب 50,000 وربنا قال طالع فلوس مش طالع لحمه. هو انت هتوكل فلوس على كيفك انت؟ قالت لي يعني انا اطلع 2 ونص ليه؟ قلت لها هو دي الزكاه يا حاجه ودي الدين. دي الزكاه ودي الدين. 2 مليون ونص زكاه مالك ويطلعوا بكل اريحيه وطيب نفس ويطلعوا للمستحقين. شوف الخوف هم يطلعوا الضرائب والزكاة لا. عارف ليه؟ لان الضرائب لها قانون، اللي مش بطلعها بنحبس. طيب ما الاصول الزكاة يبقى لها قانون، اللي مش بطلعها مش ينحبس، ينقتل. ولي الامر يصرف فيه. ليه؟ لان قيام حالة الفقير والمسكين والغارم على الزكاة يا جماعة، على الزكاة. يعني واحد من التجار في فاروس، تاجر مشهور مش عارف اسمه، مشهور، انا درست مع امه كبيرة في السن، كان عندها 104 سنة، والكلام ده جاءت من سنتين بالتحديد، من سنتين، ابو القاسم اللي هو مصطفى القاسم، عشان اقولها اهوت وتتصور واسمعها بعد كده. قلت لها يا ام رشاد ابنك، قالت لي ابني ده الاول كان مجرم. قلت لها ليه؟ قالت مش كان مزكي، مش كان مزكي. قلت لها وبعدين؟ قالت لي وبعدين شف الرؤيه، انه قلت له انا غضبان عليك، فشف الرؤيه ان النار ماسكه في جسمه. قام ده الصبح جاي وجاي على الدار، قال يما اللي انت عايزاه اعمله. قالت له يا ابني احنا كنا فقراء وربنا اغنانا، طلع الزكاه اللي الشارع قال عليه. هو كان عمل ايه؟ كان معاه 100,000، قام راح جاب ثوب هدوم ووزعه على الناس، وفكر ان دي الزكاه. قالت له لا، الزكاه تطلع كل جنيه 5 ابيض، يبقى حبيبي ال 1000 جنيه 25 جنيه، وال 100,000 2,500. قام جوه قال الله 2,500 ايه؟ 2,500 ايه؟ قالت له خلاص انا غضبان عليك، انا غضبان عليك. فراح ينام، شاف جهنم في المنام، شاف ان هم بياخدوه على النار. قام جري قال يا رب هطلع يا رب. قام جري قال لهم يمه ال 2,500 هم، ثلاثة يمه هم، ثلاثة هم، واحنا نديها 3,000. ولي اخذت المال ووزعته على الفقراء في كفر البلاس. افهم معايا الترتيب. تصور السنة الثانية راس ماله بدل الدين بدل 200,000. قال والله العظيم ما سيب الزكاة ابدا. وقال يا رب عيشني وحييني وطول في عمري علشان اطلع 100,000 جنيه زكاة. يا جماعة الزكاة ده فرض ربنا. لو الزكاة بس، لو الفرض بس اخرجناه، والله ما تشوف فقير ولا محتاج. لكن ليه الفقير مش لاقي والمسكين حالته واقعه والناس غرقانه؟ لان الغني ما بيطلعش الزكاه على الوجه الصحيح، وان طلعها بيعطيها على مين؟ بيهربها على البيت تاني. كان في واحد يعني هو دلوقتي حبيبنا، الاول مش كان حبيبنا، يعني كان زكاته تقريبا كده حوالي 25,000 جنيه. فقلت له انت مزكي؟ قام قال يا عم الشيخ انا حصوب بيهم بيت بنتي. ليه؟ قام قال لي ما هي بيته مش مصبوب. قلت له الزكاه تطلع بره الدار، تروح على الفقير، لو زوج بنتك فقير اعطيه. قال لي لا هو مبسوط. قلت له انتوا مصبين لها البيت ليه؟ قال ما هي اولى. قلت له لا ما ينفعش، ما ينفعش، مالك على بره، يلا ادي الفقير خليه ياكل. وبعدين ما يتحكمش في الفقير، ما تجيبلوش هدوم، هو مش عايز هدوم، هو عايز فلوس يعلم ويكشف ويعالج، عايز فلوس يسد اللي عليه. لكن احنا للاسف الشديد بنطلع بكيفنا وبهوانا، بنترك الشرع في ناحيه وبنمشي حسب الهوى. لو حسب الهوى هطلع، مخالف للهوى ياكل تراب وياكل طوب وفي الاخر يحلها الى اخر الكلام. لذلك لا، الزكاة من حكمة المشروعية تداول المال بين المالك والمستحق، ومن ثم هذا يعلي الحالة الاقتصادية وتخرج الدنيا من القلب وتجعلها في اليد، وتعود النفس الفلاح والصلاح، ثم تزيد المال طهارة، تطهر المال، تحميه من العطب والآفات، وتزيده وتثمره كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. طيب ده حكمة مشروعية الزكاة. طب والزكاة في الأموال؟ سنعرف شيئا واحدا فقط، المال الذي تجب فيه الزكاة هو المال المملوك، المال المملوك، النامي، المرفوع بعيدا عن حاجة الإنسان وتموله، إذا مر عليه حول وبلغ النصاب ففيه الزكاة. يعني إيه؟ يعني أنا لي ما بس أنا لا أملكه، مش مالي أنا، أنا قائم فيه كوكيل، كوكيل. طيب زكاته علي ولا على صاحب المال؟ على صاحب المال. طيب إن صاحب المال لم يعطيه تفويض بالزكاة أزكيه؟ لا، أرجع إليه. ليه؟ لأنه مش ملك، لأنه مش ملك. يبقى شرط المال الواجب فيه زكاة أن يكون مملوكا، وبعدين مملوك نامي. طيب ما أنا عندي دكانة، عندي دكانة فيها 5 مكيفات شغالين، وفيها بنك، وفيها خشب، ومش عارف فيها كم مروحة، وفيها كم ثلاجة، لكن هذه مال ولا مش مال؟ ده مال. المال ده نامي ولا ثابت؟ ثابت. المال النامي اللي هو الهون، اللي هو بيباع وايه بيطلع ويدخل، يبقى الزكاة في المال النامي مش في المال الواقف. طيب لو انا عندي مال رصيد في بنك او في مؤسسة، والرصيد ده ملكي، طيب مرفوع عن حاجتي ولا داخل في الحاجة؟ مرفوع عن مصاريفي ونزهتي ومتاعي وسفري وترحالي واكلي وشربي، مال مدخر. طيب المال المدخر ده بلغ نصاب ولا دون النصاب؟ بلغ النصاب. حال عليه الحول سنة قمرية والحول لم يحل، حال الحول يبقى هنا تجب الزكاة في المال حسب ما بينا من كلام. طيب نترك الكلام في الرواية إلى الأسبوع القادم حتى لا نطيل. نسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم رضاه والجنة وحسن الختام، ونسأله تعالى لسه هنقول الأسبوع الجاي، هنقول الزروع، هنقول بدر والزروع. يعني المطلب ده سوا مع الرزق بالراحة؟ لا، اللي الراحة يعني ايه الراحة؟ بيفتح المكسب البحر، ايوه، يبقى يستوي، يستوي. اما بيشيل من معرضه يبقى بيدفع، يستوي. نسال الله تعالى ان يعلي شاننا، وان يرفع قدرنا، وان يكشف غمنا، وان يزيح همنا، وان يفرج كربنا، وان يصلح ذات بيننا، وان يهدي ابناءنا، وان يستر على بناتنا، وان يصلح نساءنا، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وجميع ذرياتنا، وأن يغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، وأعظم أجرهم يا رب العالمين، وارحم أموات الموحدين، وثبت قلوبنا على الحق أجمعين. اللهم أمننا في أوطاننا، واحقن دماءنا، واحقن دماءنا، واحقن دماءنا، واجمع شتاتنا، واجمع شتاتنا، واجمع شتاتنا، ولا تشمت بنا أحدا من خلقك. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خير.